وكتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة، وأهم مصدر أوروبي اشتمل على ترجمة له هو كتاب تاريخ الأطباء. يقول كارل بروكلمان في الجزء الرابع من كتاب تاريخ الأدب العربي: أبو جعفر أحمد بن أبي الأشعث توفي شيخ. هو كتاب تاريخ الأطباء والعلماء العرب الذي صنفه فيردناند فوستنفيلد. زوجتي مريضة، تشكو ألما شديدا في بطنها، هل تتفضل بالمجيء معي لترى ما ينفعها من علاج؟ سأجيء معك حالا أيها السفير، فقط أستأذنك دقائق معدودات أحضر خلالها بعض الأدوية معي. تفضل أيها الطبيب. شكرا. أحمد، أحمد. خيرا خيرا يا لبنى. لا تذهب مع ذلك الرجل. ماذا تقولين؟ أقول لك لا تذهب معه يا أحمد. لماذا؟ في الأمر خدعة. أية خدعة تلك أصلحك الله؟ من غير المعقول أن يأتي رجل خطير كهذا لاستدعائك بنفسه. فمجيئه يدل على أنه يقصدك أنت بالذات. هذا أمر طبيعي يا لبنى، فقد عرفهم السلطان ناصر الدولة، عرفهم علي بصفة أحسن أطباء الموصل، فأمر طبيعي إذن أن يقصدني إذا احتاج إلي. كان من الممكن أن يكون الأمر طبيعيا لو لم يكن هذا الرجل سفير دولة فارس. فارس أو غير فارس، ما الفرق؟ الفرق أنك من بلاد فارس يا أحمد. إيه؟ وخرجت منها هاربا حين طلبك أميرها. ماذا؟ وإني أشم رائحة مؤامرة تدبر ضدك، وأشعر أن زوجة هذا الرجل ليست مريضة بأي شيء. وماذا تظنين أنه يفعل يا لبنى؟ هل سيخطفني أم ماذا؟ لا أدري، لكن قلبي غير مستريح لهذا الأمر. على أي حال أنا قلت للرجل إني سأذهب معه لمداواة زوجته. قد سمعت كل ما دار بينكم. أنا لا يمكنني التراجع الآن يا لبنى. ولكن يا أحمد. يا دعيني أخذ الأدوية، لا تعطلين أكثر من ذلك. اصطحب عنبرا معك إذن. ها؟ سوف أصطحبه يا لبنى، سوف أصطحبه. تراك ستأتي وترجع لي يا حبيبي يا صوتي، فأرجع أشدو بكل الحدائق، تزال من العمر كل العوائق، وتبسط عبر ضلوع الحقول، أعود أقول أحبك أنت وأعشق كل الذي قد وعدت، وأحفظ كل كلام نطقت، أحبك أنت وأنت بقلبي ثمار الحياة، وكل الذي بعيوني أراه لأجلك أنت. أحبك أكثر مني، فأنت فؤادي وعيني، أحبك في كل وقت، فهل سوف تأتي؟ فهل سوف تأتي؟ تفضل معي. تفضل أيها الطبيب. شكرا يا سيدي. تفضل. أحمد. نعم يا سلمى، هذا هو الطبيب أحمد بن أبي الأشعث. أيها الطبيب، لقد رفضت أن يكشف عليها غيرك. سلمى، غير معقول هذا. سلمى بعد كل هذه السنين، سلمى أمامي بعد أن تهدم البدن وتجعد الجلد وانحنى الظهر. سلمى، أنا لا أصدق عيني. سلمى، يا سلمى. ها؟ ماذا؟ هيا أخبري الطبيبة بشكواك. ها هو ذا صامت ينتظر أن تحدثيه بما يؤلمك. أشياء كثيرة تؤلمني أيها الطبيب أحمد، أشياء كثيرة تؤلمني. لكل إنسان ما يؤلمه يا سيدتي. ألمي لا يشابهه ألم آخر. لا لا لا لا، لا تحكمي على غيرك، فلا يعرف مقدار الألم إلا من يعانيه. ربما كانت آلام الغير أعظم من آلامك وأنت لا تدرين. لا أظن أن أحدا غيري يتألم مثلي أيها الطبيب. ما هذا؟ هل هل تحول الأمر إلى حوار بين فيلسوفين أو شاعرين؟ معك حق يا سيدي، معك حق. والآن أين موضع الألم يا سيدتي؟ في بطني. حقا، في أي موضع في بطنك؟ ها هنا، لكن الألم كان شديدا جدا بالأمس. لا بأس عليك، لا بأس عليك، سأعطيك شرابا يقضي على هذا الألم تماما، سيقضي عليه تماما إن شاء الله. بارك الله لك سيدي. نعم. أرجو أن تأمر يا سيدي السفير بقليل من الماء الساخن. حالا حالا. أحمد. سلمى. سيذهب موسى صباح الغد لمقابلة السلطان، فلينتظرني خادمك هذا أمام الباب كي يصطحبني إلى دارك. لكن يا سلمى أنا لو لم تفعل كما أمرك نلت ما تكره. سيد الطبيب، سيحضرون الماء الساخن حالا. شكرا سيدي أحمد. إذا شئت نصيحتي افعل ما طلبته تلك المرأة، فقد كانت صادقة في تهديدها. وهل تظن أنه بإمكانها أن تؤذيني يا عنبر؟ بالطبع يا سيدي، فإن كذبة صغيرة من أي امرأة كفيلة بأن تقضي على سمعة أي رجل. لا لا لا لا لا لا، لا تضخم الأمر هكذا يا عمر. يا سيدي يا سيدي، من الواضح أن بينكما معرفة سابقة. ماذا؟ وهذا يجعل أسلحتها قوية. وبعد، أنت لن تخسر شيئا إذا استمعت إليها وعرفت ما تريد. هي ذكية جدا، فهي لم تطلب منك ما لا تستطيع. ماذا تعني؟ أعني أنها لم تطلب منك الذهاب إليها، فهي تعلم أن في ذلك خطرا عليك، بل طلبت أن تجيء هي إليك. وهو أمر في استطاعتك، فلا خطورة عليك إذا علم أحد بمجيئها لك، وإنما سيحيط الخطر بها هي في تلك اللحظة. معك حق يا عمر، لذلك سوف أذهب إلى قصر الضيافة في الغد إن شاء الله، فإذا خرج سيد السفير ثم خرجت هي سوف أصطحبها إلى دارك. ولكن يا عمبر، ماذا عن لبنى؟ هذه مشكلة أخرى. إذا جاءت إلى الدار ألا تفهم، فلابد أن تجلس لبنى معنا. إذن أصطحبها إلى البيمارستان وتكون أنت هناك، وبذلك يمكنكما أن تتحدثا كما تشاءان. فإذا سأل زوجها لماذا خرجت، ادعت أن المرض زاد عليها فمضت إلى البيمارستان. يا لله يا لله، بئس الرجل أنت يا عمر، فإنك تخطط مثل المجرمين. يا لله. تكتب عن ماذا يا أحمد؟ الآن أكتب عن البصل يا لبنى. عن البصل؟ نعم يا عزيزتي، فهو من النباتات ذات الفوائد الطبية الكثيرة، لذلك كان لابد من ذكره في كتاب قوى الأدوية المفردة. وماذا كتبت عنه إن شاء الله؟ هل أقرأ لك ما كتبته عنه يا لبنى؟ ليتك تفعل يا أحمد. إذن اسمعي. أقول: ماء البصل ينفع القروح المتسخة، وإذا صعت نقى الرأس، ويقطر في الأذن لثقل الرأس والطنين والقيح في الأذنين، والاستكثار منه يضر بالعقل لتوليد الخلط، وهو يكثر اللعاب، وعصارة المأكول منه ينفع من الماء النازل في العين ويجلو البصر، ويكحل ببزره مع العسل لبياض العين. وأما البصل مع العسل فيمنع من الخناق، ويفتح أفواه البواسير، وجميع أنواع البصل مهيج، وماء البصل يضر الطمث ويلين الطبيعة. سبحان الله، إن في كل طعام فوائد للبدن وشفاء من الأمراض. صدقت يا لبنى. حين تصفو الحياة يتألق كل شيء وتبتسم الدنيا، فترقص الثمار على أكف الأغصان، وتتمايل من الطرب هامات النخيل، وتتقافز الأمواج ضاحكة في البحار. ينشرح الصدر ويصفو العقل، ويتحقق على طريق النجاح ما يشبه المعجزات. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي. القاهرة تقدم